مساء الخير. ازيكم؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ سالوت سالوت. ميرسي يا خالد بيه، كتر خير حضرتك. طارة ازيك؟ عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ كله حلو؟ مساء الخير. طيب ماشي، عامل كده. ايه الاخبار؟ ازيك يا مستر مجدي؟ ايه الاخبار؟ شفتوا البنت اللي هي اللي كاتبه النظام اللي انا عامل سكرين شوت من الصفحه بتاعتها؟ الدكتوره ياسمين، دكتوره الاسنان اللي هي كانت عملت معاها لايف، هي اللي بعتت لي من شويه. البنت دي واخده كل الكلام بتاعي وماشيه عليه. انا ما عنديش مشكله ان النظام بتاعي ينتشر عند الدكاتره خالص خالص، بالعكس، بس نسيبوا الكلام لاهله، يعني نسيبوا الكلام ده لاهله، ماشي؟ بس يعني انا مش هشيل الطين بس، ماشي؟ يعني انت دلوقتي الناس كلها واقفه وبتحارب، وده الراجل ده بيقول كده ازاي، والحدوته دي خلاص. لكن في نفس الوقت لا، خدت كلامي بقى شغال بيه. تقول للناس ان انت ده سرقه سرقه، فاهم؟ يعني انت لو كنت استاذنتني عادي، ما هو ناس كتير استاذنتني، يعني خدت مني ده. لا، مش نجاح لحضرتك. اللي ياخد مني الكلام يحط اسمي عليه، ماشي؟ مش ياخد مني الكلام وخلاص. البنت دي بتاعت روماتيزم، هي كاتبه خريجه القصر العيني باين ولا ايه، وبتاعت روماتيزم خلاص. مش كاتبه تسيبش مجهودك، انا مجهودي مش هيروح لفين؟ هي ما تعرفش اصل الكلام ده. يعني هي كاتبه مثلا ما تدوروش على انواع العيش، انا اخترت لكم التوست. حتى دي حراميه. طب قولي خلاص، صاحب النظام، صاحب المبدا، صاحب الشغل الدكتور ضياء العوضي، احنا خدنا شغله بس. عشان لما حد يسالك اشمعنى التوست ده، ما تعرفي ترد يا قلبي، عشان انت حماره، فاهمه؟ انت حماره وحراميه خلاص، فانت لازم تكوني فاهمه ده. وما بتنزلش، انا حاطط اسمك انجي عبد الله، اسمك انجي عبد الله خلاص. انا ما بتكسبش خالص. الحرامي اتشاور عليه وقول عليه حرامي على طول، بتقول لهم كلتوا جبنه قريش يا ترى خسيتوا ايه؟ دي من امتى بالكلام ده بيتقال؟ ضياء العوضي قالوا النهارده تقولوا بقى احنا ماشيين ورا الراجل ده، احنا دكاتره ماشيين ورا الدكتور ده خلاص. لكن لو فاكره ان انت هتحطي الروشيت وهو دي كده بتعالجي بيها، لا، انت بتعالجي بنظامي. روشتتك دي تلفيها وتحطيها في الكومودينو، فاهمه؟ لا، انا لازم اسمعها، انا طالع عشان بتتفرج، هتتفضح بقى. ما بتكسبش من حاجه حقي وشغلي. طالما بتقولوا الراجل ده كلامه غلط، ماشيين ورايا ليه؟ بتاخدوا كلامي ليه؟ النظام اللي هو حضرتك بتقول السوبر ماركت ارفعه ازاي؟ ما هو مرفوع، ارفعه زياده، ارفعه كمان. مش توست قمحه كامله وحبه كامله، هو لازم يكون كله رضافين وخاله وما وات ايفر كان ايه نوع العيش. سمعت يا بنتي يا انجي؟ سمعت الدكتور بتاعك بيقول لك ايه؟ تلمي نفسك بقى. عيب عيب يا بنت، عيب يا بنت، يا بتاعت الروماتيزم، عيب عيب. اللي بيتكلم في التغذيه طالما اتكلم وهيحكي ويجيب سيره النظام ده ويقول لك انا منعت العيش البلدي، يقول لك انا منعته بناء على كلام مين؟ ضياء العوض. منعت الدقيق الابيض ده ليه؟ عشان ضياء العوض منعه. منعت الصودا ليه؟ عشان ضياء العوضي منعها. سمحت بالقشطه والزبده ليه؟ عشان ضياء العوضي هو اللي سمح بيها. انت ما عندكش نهائي معلومه عن اسباب المسموحات والممنوعات. الواحد العضلي على الدنيا قادر خلاص. ايه النبض المؤلم في الصوره؟ ايه الكلام ده؟ حضرتك بتتشرفينا، انت مشيتي على النظام اصلا ولا لسه؟ يا عم مش كانت اكبر من الكل، هو ده مجهودي وده شغلي. خلاص وده نتايجي. لا الصوت مش بيقطع. الصوت مش بيقطع. ممكن في دوشه جنبي لكن الصوت مش بيقطع، دوشه الشارع بقى. لا كل واحد يعرف حجمه طبعا، من الكبير للصغير، من الكبير للصغير. صوت ماله؟ حد بيشتكي من الصوت تاني؟ اوصل المايك بصراحه، بس المايك ده انا مش عارف البطاريه بتاعته شغاله ولا لا. خبز القمح الكامل يعمل لك، ما اعرفش ده اللي انا قلت عليه ولا لا. انت جايبه اللي قلت لك يا دكتور، انا فاضي اعمل كتاب. طب تعالى اكتبي ورايا دي. تعالى اكتبي ورايا يا دي. تعالى اكتبي ورايا. على العموم انا ما عنديش مشكله، بس لو حد سالها يا انجي يا عبد الله الكلام ده جبتيه منين؟ يا ريت بس تعرف ترد وخلاص. اشمعنى التوست ده يا انجي؟ اسمعنا منعت الجبنه القريش ليه يا لوحي؟ مين اللي قالك تمنعي القريش يا لوحي؟ مش تقولي؟ ولا بقى ازعلك؟ لا ما بخافش يا قلبي. فطالما انت خدتي اسمها مدرسه، زي برضه في واحده بتاعت عنايه بالبشره كانت ده ونظام الطيبات، نظام الطيبات ده يبقى صاحبه ضياء العوض. خلاص الصوت بيقطع بيقطع، في واحده بتقول صوت حلو، واحده بتقول صوت بيقطع. دلال وحوريه البحر اقعدوا جنب بعض بقى في حته فيها شبكه. خلاص دلال وحوريه البحر. حقك حقك حقها ولا مش حقها؟ حقها. لو سمحت احنا هنا في السويسرا اسم او صوت الدوست بالسويسرا حماده محرز. بتعالج بايه؟ بالاعشاب. بتعالج بالاعشاب يا حماده. نوها بتقول ما حدش بيرد في الا هيرد. كلميهم دلوقتي يا نوها، لو ما حدش رد هيمشي النهارده. كلمي على الرقمين وابعتي قولي لي انهي رقم اللي ما ردش عليكي دلوقتي وهيمشي النهارده. انا خلصت الكلام عشان هم خدوا يعني خدوا الخيار النهارده. طيب احنا كنا عايزين بس نقول كلمتين ماشي عشان خاطر يعني انا مش طالع اتكلم على البت الهبله دي. لا انا طالع اتكلم على حاجة مهمة أوي أوي أوي. صوت حلو صح؟ كتر خيرك يا قلبي، كتر خيرك. ميرسي ميرسي. النهاردة كان عندي عيانة كانت بتتكلم على شيل المرارة أو المرارة يعني إيه تأثيرها عليها بعد كده. فدي حاجة كانت مهمة. خلاص بطاطس ورز موافق. شام شام ماشي على بطاطس ورز موافق. ما تجيبيش حاجه تانية طالما كله غالي عليك انا موافق. بطاطس ورز تعيش عليهم مدى حياتك، مش هنقصك حاجه. البقر بتخلص على الله يخاطك. بس انا يا بنتي ما خدتش انا منك فلوس، ما انت بتصرفي على النت على مزاجك. انا مالي وانا هحاسب كل الناس على بقاطها؟ تحولوا اتصالات او تعالوا خدوا من عندي واي فاي. عايزه حاجه تاني يعني؟ خدي من عندي نت واي فاي واسمعيني انا بصرف عليك اهو كل حاجه. عايزه ايه تاني مني؟ العيش السن ما امرتش بيها لولا. انت بتاكلي عيش سن فهيتعبك، اصل يبقى العيش مش سليم. زي اللي سالوني على المكرونه بتاعت السيمولينا. بص الدقيق او العجين اللي هتلفه كده تعملوا مكرونايه، تعملوا مكرونايه دي كده مكرونايه، او تبططها تبقى طريه كده، دي عمرها ما تبقى حبه كامله. الحبه الكامله تقطم يعني، لما يجي يلفها تتكسر منه. فعشان كده هو الدقيق الطحين الاصلي ما بيستخدمش ليه في الخبيز اصلا، يعني في الخبز والعجن. ما خلاص يا رامي بقى، هو الناس كلها سامعاني بقى، انت علي الصوت من عندك او حط التليفون على ودنك او غير التليفون. الطحين الكامل الحبه هما ما بيستخدموش ليه في التصنيع؟ عشان ما بيجي يفرد منه يتقطع، وما يجي يلفه يتكسر. وبعدين تعرف العيش هو لحد ما يعتبر كويس ولا لا، سيبه على الرخامه بتاعت المطبخ لتاني يوم هتلاقيه نشف. لكن العيش الدقيق الابيض ما بينشفش بره، بقى يعفن وما ينشفش، يعني ده لو اتبل ده يعفن ما ينشف ويطلع عليه الفطر الاخضر ده، فده لا. فعشان كده العيش النظام للمرضعات طبعا تحفه، والحوامل تحفه. يا جماعه النظام ده انا ساعه اما حطيته للكل، يعني يوم ما حطيت له او ارسلت له مبادئ، ده للكل مفيش لوز يا بيه. الحبوب ما فيهاش لوز، الحبوب ما فيهاش لوز، في ذرة وقمح ورز، اللوز مش حبوب اصلا، فاهمني؟ فمفيش حاجه اسمها دقيق لوز ودقيق جوز هند ودقيق زعبوط، مفيش الكلام ده يا بيه. الحبوب على الحبوب دي جواها اجنه، فده انت غذا حضرتك انا استاذ الرعايه المركزه يا هاله، سالت السؤال 10 مرات، خش على الصفحه يا بابي، انا مش طالع كل مره بعرف الناس على نفس، خلاص الناس اللي قاعده عارفاني وبيستنوا يتفرجوا فاهمين انا مين، روح دور انت على الصفحه. حبيبي الامساك ليه 6000 نوع و6000 سبب، فبلاش يومين عندك امساك، شوفي انت كلتي ايه على طول، شوفي كلتي ايه. ما هو امساك يعني اكل مش عارف يتصرف، عضلات بطنك ممكن تكون ضعيفه وليكي كرش كبير فبتحزقي بره، ممكن الالياف اقل، كلت رز اقل من التوست ممكن، نوع العيش بنفسه اللي انت بتاكليه وحش ممكن، خلاص. العيش الفلاحي بتاع زمان ما فيش الكلام ده، حتى العيش الفلاحي بتاع زمان ما كانش بنفس القوه، عشان نخلص الحوار. يعني انت ما عندكش حبه كامله بقالك سنين اصلا، بقالك يعني 60 70 سنه ما عندكش حبه كامله سليم. لكن العيش القديم اللي كان بيعملوه على الراحه وبينشف ثاني يوم ويتكسر كده، هو ده 7 سنين توحد هيتحسن ان شاء الله. الشعير قمح كله شبه بعضه، انا بتكلم على اللي في مصر في نوع توست معين، حتى البيت اسماعيل اللي كنت بقول عليها من شويه سرقه حتى كلمه التوست، يعني سرقه كل الكلام، كوبي بيست فاهم؟ بتتكلم يعني البنت بقت صاحبه علم، يا ستي قولي اتعلمت من فلان الفلاني، ما تشغليش دماغك عليا عشان انا يعني نابي ازرق بزعل. مش كده يا خلود والنبي؟ والنبي يا خلود، طريقتك من طريقتي بتضحكك يا بنت. نعم في سويسرا او المانيا نوع التوست، هكتب وهحطه بتاع المانيا او سويسرا، انتوا بتحسوني ان خواجه بيجو بيكلمني. السويسرا ست سويسرا، ايه الال سويسرا دي؟ اسمها سويسلاند، سويسرا ماشي. بيقول لك من دي الرز ينفع كل واحد بقى خبير، اخر 31 ما بيردش ماشي مع اثار. خلاص قلنا هاجر، قلت خلاص لو احنا عضلي عالجنا 3 4 حالات واحنا عضلي خلاص بس يجي بقى سؤال تاني. سرق الكلام، حتى يعني لو خدت السكرين شوت هي سرق الكلام زي ما هو. ان السكر عالي بيبقى عالي، ما ده الطبيعي يا ناسور، ناسور سمود، ما ده الطبيعي، السكر يعلى طبعا يا ماما، بيبقى تخينه وعندك كبد دهني على طول. طالما سكرك عالي على النظام بيبقى انت اصلا تخينه وعندك كبد دهني، فجسمك بيتخلص من الدهون في صورة سكر. جليسرين يطلع يلف على الكبد يخش يقول ايه بقينا سكر، لا بايرافيك، لا لاكتيك، لا جليسرين، كل دول بيلفوا يبقوا سكر. الامينو اسيدز اللي بتتبلبع عمال على بطال، باخد واي بروتين باخد امينو اسيد بتحول لسكر، كل ده سكر يا قلبي. وانت غير ان انت سكر بقى، فسكرك يعلى يا اموره انت يا عسل، فاهمه؟ لكن السكر مش مضر. شفنا محمد صقر ابو عبده من كام يوم، كنا يوم الخميس، الراجل قاعد يقول اطلع القرحه في رجليه كانت قد كده، كان عنده بدايه غرغرينه وهيقطعوا صباعه، في 6 اسابيع صباعه خلاص لم والغرغرينه راحت، ومن غير ما يشوفني مش على نظامي بس خلاص. مفيش نظام بالساعات يا بابا، وانت جاي ايه كريدت اورز؟ مفيش نظام بالساعات يا بابا، اما الجوع كل بس قوم. انيميا ونقره شديد وانا ماشي على النظام؟ لا يا بابا، تقولش كده، تيجي لي بقى ونشوفك، انت حاله ما تيجي، ما حدش بيتعالج كده. احنا بنتكلم مع الناس، اللي عارف يطبق طبق، مش عارف يطبق تيجي لي على طول. في توست اللي مصر الحل؟ لا سوريا فيها توست برضه، سوريا فيها توست، مفيش كوليسترول. انت بتقيس كوليسترول تيجي توريه لي انا، ما تقوليش انت ما تفعلكش نفسك ولا تشخص نفسك اصلا، انت تجيب التحليل وتجي لي وانت قول لي شكوتك، ما تقوليش الورقه دي بتقول كذا، الورقه دي تبلها وتشرب ميتها خلاص. مفيش توست الرز لا، والرايس كيك لا، خلاص التوست بتاع مصر معروف. ضغط الدم مأثر عليك في ايه؟ مضايقك في ايه ضغط الدم؟ اللي بيسأل لي حل، اه لي حل. اللي سألني بعتوا لي اللينك بتاع الراجل اللي اتكلم على الخضار وقال الكوسه وقال الخيار وحشين، فيها كيوكامبترسين، كيوكامبترسين ده اللي هو السم اللي بيعمل المراره في الخضار. طب ميرسي، عشان الناس سألتني الخضار ده ليه لا؟ خلاص. تاني حاجه البقول، البقول جاي بتعمل انيميا اسمها انيميا الفول في بعض الافراد عشان عندهم جي 6 بي دي ناقص، الهرمون او ده الانزيم المسؤول عن تكوين الانتي اوكسيدنتس جوه كرات الدم الحمراء. اول ما بتاكل فول كرات الدم الحمراء بتتكسر، طب انا يا بيه الانزيم ده عندي مش ناقص، مش هكسر ده كرات دم حمراء صح، بس هل ده معناه مش هتعرض للستريس اللي عمله الفول او الاسبرين او السلفا؟ لا، نفس الاستريس انت هتتعرض له برضه. الفرق بتاع انيميا الفول ان هو ما عندوش انزيم فهيكسر كرات دم حمراء. يعني ايه؟ يعني لو ما اكلش فول او ما خدش اسبرين او ما اكلش سلفا او ما خدش سلفا دواء مش هيكسر؟ اه مش هيكسر، وهيعيش معاه كرات الدم الحمراء بتاعته 4 شهور عادي. وسبق وقلت ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم حضرتك استيعابه اعلى من امكانياتك بكتير، يعني الكبد يكفي 8 منك، الكلى تكفي 7 منك، وهكذا. فحضرتك المفروض تعيش بالاعضاء دي لحد ما ربنا يتوفاك والاعضاء دي سليمه. انتهينا انتهينا. يعني من ده لو انت مشيت ويبقى نظام الطيبات يوم ما تحط، لا مفيش كروماكس وسليم سيف ده، بس كله زباله، مفيش حاجه اسمها واسمه سليم سيف. سليم سيف، سليم سيف مش سليم سيف، ده اسم بني ادم. افضل دكتور في العالم والله يا استاذ باندا، بنتا بنتا، مش في مصر، مصر اصلا يعني السوق فيها صغير وضيق سهل، يعني بنتكلم على مستوى العالم. مفيش حد النهارده بيحقق نسب شفاء وصلت اللي احنا فيه النهارده، لا الشاي لا، القهوه مسموحه والسكر الابيض مسموح، 7 بالبقع البيضة سوق تغذية وتروح مع النظام بتاعنا في أسبوعين. أيوة طبعا موضوع الأكل هيفرق مع بتاع الألزهايمر ده جدا، وبتاع الهلاوس، يعني الألزهايمر والهلاوس كمان هيجيبها جدا. كتر خيرك يا سمير يا سالم، ميرسي، كتر خيرك يا رشيد. احنا بنقول الصح، هما البحر المتوسط بياكلوا زينا وبيخفوا بكره الصبح، يعني بياكلوا التوست بتاعي والرز والشوربه والجبنه المطبوخه والبطاطس ما بيحصلوش حاجه، التاني بيبقى كويس. القهوه ما بتعملش صبغه زي الشاي، اه هي بتصبغ بس مش زي الشاي. مش عارف بقى في لبنان، انت تجيبي لي بقى كذا واحد في لبنان كذا نوع وانا اختار لك واحد، ولو ان هلاقي، يعني انا عندي معظم الدول ناس ايام ما كنت يعني الناس اللي كشفت عليهم في الحتت دي بعتوا لي واتفقنا خلاص على انواع توست. خلاص كلامنا بقى، انا عشان خاطر برضو الناس اللي بتسالني ما في احسن وقت للاكل، يعني لو انت عايزه وقت للمين ميل بتاعتك من 10 مساء ل 2 صباح. ياسر احمد حياتي عبقري، حلو الاسم ده والله، حلو يا عبقري، ماشي ماشي الحال. اللي عايز يزود عضلات اللي بيروح جيم، اللي بيلعب كورة، اللي بيلعب سباحة، زود توست زود دهون، زود توست زود دهون. عضلات حضرتك هتبقى قوية. بدأت نظام وعندي ضغط بس أصبح واطي. وقف يا ابني الدواء، اخرب بيت، هتمشي على النظام ضغطك هيقع مع الدواء. ارحم ارحم نفسك. فده اللي انا بقوله بقى. عرفت الدكاتره بتلعب ورايا ازاي؟ انت حضرتك دلوقتي هتاخد هتمشي على النظام بتاع الضيقه العوضي، بعد 5 ايام ضغطك هيظبط خلاص. انت ما بقى التصلب الشرايين بيروح يا اخوانا. محمد صقر ابو عبده اكبر دليل ان تصلب الشرايين وانسداد الاوعيه الدمويه بيروح. الاسبرين ممنوع، حاجه اسمها اسبرين اطفال. اي اسبرين هيخرم معدتك، اي اسبرين هيخرم معدتك، اي دواء مثبط للحموضه هيموتك هيموتك. ام بوسي صوتي انا اعلى حاجه، وبص حتى المايك قدامي متجنن من صوتي. ارجوكي ارجوكي، الدهون هي اللي بتكون العضلات، الدهون هي اللي بتجدد الغدد الدرقيه، الدهون هي اللي بتزود مخزون البويضات. ايوه يا ستي هيحصل حمل. خلاص قلنا هنرجعك شابه، انتهينا انتهينا. لا مفيش شابات مع النظام يا سمسم. هبات يبقى انت كلتي كوسه، هبات يبقى شربتي شاي، هبات يبقى كلتي طبق باميه، دي الهبات. او كلتي سمك بقى مقلي، مش حاجه اسمها خدها، انا ما بعرفش باخدها. صوص عظم الفك تاكل لا، انا ما عنديش نصيحه تخص الاكل. بص هفهمك حاجه، اصل نظام الطيبات ده نظام شامل. يعني ايه شامل؟ يعني حضرتك انت مش بقول لك بس هتاكل ايه، لا انت هتاكل ازاي. ما انت بتاكل بعد ما تجوع، فاهم؟ وتروح الجيم وانت صايم، فده لايف ستايل. ما بتشربش ميه غير لما تعطش، وبتشرب اللي ايه اللي يروي عطشك. تمضمض شحم الموجود في اللحوم. اه طبعا شحم اللحوم انضف، يعني الشحوم اللي مختلطه باللحم. ايوه الضاني، ما هو رقم واحد عندي الضاني، الضاني رقم واحد. ما فيهاش على الاطلاق، اللحمه الضاني ما حصلتش في العالم. مبروك حنطور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مبروك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ حلو؟ يا عم وقفت كل الكلام، انت عندي اهم من اي حاجه. مفيش حاجه اسمها حسيت الالبان، الالبان كلها مضره يا فاروق يا جمال. مفيش حاجه اسمها حسيت الالبان. حضرتك انت مش مفروض تشرب لبن اصلا، لان هو هيهيج كده كده جهازك الهضمي. جهازك الهضمي في الطول لو افترضنا، بص لو افترضنا ان دي انبوبه الجهاز الهضمي، شايفها؟ دي انبوبه الجهاز الهضمي، سواء معده ولا مريء ولا امعاء، ده افتراضا يعني. الاغشيه الطلائيه دي اللي هي مبطنه للنسيج الامعاء، مرشقه خلايا مناعيه. يعني حضرتك الاكل اللي هتاكله لو عدى على ذاكرتك مش هيعدي على الخلايا المناعيه اللي جوه جهازك الهضمي، فهيرد. مفيش حاجه اسمها البيبسي مره واحده اسبوعيا، محدش يقلل ولا يحط فيها المخارج، ما بنهزر فيها دي. اللي في المراحل انتهى يا امير الانتقام. انت امير الانتقام فعلا؟ يعني انت اي حد عايز ينتقم يجي لك انت تنتقمي له؟ طب انا عايز، في ناس عايز انتقم منها في حياتي يا اميره الانتقام. انت راجل ناديه جندي اميره الانتقام. طب انت مصريه ولا من الهند؟ استاذه اميره الانتقام، بص تلاقي، بص سؤال خازوق، بص في سؤال خازوقي. السجاير ليها تاثير على النظام؟ يعني ايه؟ انت عمرك سالتي حد بتاع تغذيه السؤال ده، او حد دكتور سالتيه السؤال ده؟ هل السجاير ليها اضرار على الكابوتين اللي بتاخديه، ولا هو يعني لذاذه في اللقطه؟ يعني سالته قبل كده يا جماعه السجاير ليها علاقه بالنظام؟ ما حصلش قبل كده. بس انت ايه؟ استظراف بقى، لقطه. ايه هياثر ايه على النظام؟ مش هياثر بحاجه، هيجيب لك كحه، التدخين هيجيب لك كحه. فهمتي؟ لوحي يجيب لك كحه. بلاش بقى تشربي عشان ما تجيليش كحه. ماشي يا قلبي. نرجع تاني. جهاز حضرتك الهضمي كل خلايا كله مليان خلايا اسمها ايه؟ اسمها كفر سيلز ماير باتشز. الماير باتشز دي بتبقى زي اللطع كده، يعني طول ما انت ماشي تلاقي محطه في النص عماله تشمشم. بتشمشم على ايه بقى؟ بتشمشم على اي حاجه غلط حضرتك كلتها. الكولاجين بيرجع يا بابا، والغضاريف بتتبني من اول وجديد، المفاصل بتتشكل تاني. الصدفيه ممنوعاتها ثابته زي ممنوعاتنا بالظبط. في واحد مصمم على المراره، كل شويه يقول لك كمل كلامك عن المراره. المراره عضو بيبقى عامل ازاي؟ النظام يا بابا مكتوب في كل حته، ممنوعات ومسموحات، اصل هو مش بروتوكولات صهيوني يعني. تعملها لي كل شويه، النظام نحصل عليه منين؟ نحصل عليه من اي حته. طب بصوا، انا هقول شويه كلام كده بسرعه. ايوه حاطط لك قائمه مسموحات وممنوعات اهو. بص انت بقى المراره تبقى عامله ازاي. بص لو افترضنا الكبد كده، بص لو افترضنا الكبد بالمنظر ده وخارج منه انبوبتين كده، وبعد كده بيلحموا البتاع المدلدله دي بقى هي المراره، يعني ده الكبد اهو، وفي قنوات مراريه وفي قناه بنكرياس، دول بيمسكوا ببعض ويصبوا هنا في المراره. تمام، ركز معايا. احنا زمان او يعني المعلومات اللي عند حضرتك عن اخراج السموم من الجسم بتقول ايه؟ انا بخرجها في البول، صح؟ عظيم. طب ده ما يذوب في الماء، فهيلف في الدم وينزل عن طريق الكلية. عظيم عظيم. طب ما يذوب في الدهون، ما يذوب في الدهون هتخلص منه حضرتك ازاي؟ ونبي الادمن لو معايا البنت اللي اسمها انجي دي، بصوا الادمن الصوت كده اتحسن صح؟ الصوت كده احسن صح؟ الادمن يعمل بلوك للبنت اللي اسمها انجي الدكتوره اللي هي بتحكي دي، خليها يقطع عنها حبل افكارها بقى، خلاص تدور عليها على الصفحه وتعمل لها بلوك عشان نقفل عليها حبل افكارها بس. طبعا هي ذكيه ماشي. تاني انت دلوقتي بتاخد سموم كل يوم في الجسم، او جسمك بيكون سموم بتدوب في الميه، فدول بيفرزوا في المواسير اللي هي اسمها مواسير الصرف، الدم كويس، شريان رايح وريد راجع. عظيم. دول ايه اللي انا بحكي عليهم دول؟ انا عرفت خلاص، خلاص الشحن كان في الموبايل هو اللي موطي الصوت، معرفش ايه العلاقه بس هو ده اللي حصل، انا شلت سبت الشحن. فالسموم والمواد الزايده عن احتياج حضرتك زي فيتامين سي مثلا او فيتامين بي مثلا، البي كومبلكس سواء بي 6 او بي 12 او الفوليك اسيد مثلا، خلاص دول اسمهم مجموعه فيتامين بي. فيتامين دي او فيتامين سي هو والبي الاثنين دول او المجموعه دي كلها بتدوب في الدم، بتدوب في الميه. طيب اللي ما بيدوبش في الميه وبيدوب في الدهون هتخلص منه ازاي؟ طب بصوا عشان نقفل القصه دي، انت بتقولي ولا انت بتقولي انت لابس السلسله ليه؟ انا حر خلاص. لا الادمن بقى لا تعمل لها بلوك، انا حر يا قلبي. يعني انا مره بنزل ايه قرانيه يقول لي ما تركبش ترند الدين، لابس سلسله بتشبه بالنساء. لا يا حبيبي ما بتشبهش بالنساء، وكل واحد ليه سؤال بره نطاق الكونتنت او المحتوى بتاعي ما يخش احسن عشان ما زعلوش. نرجع تاني، السموم او الزيادات في مدخلاتك عن حاجه جسمك بتدوب في الميه هتتخلص منها في الكلى. اللي بيدوب في الدهون مش هينزل في الكلى، يبقى لازم في تدخل جديد. التدخل ده بيحصل فين؟ جوه الكبد. الكبد اهو خلايا طول ما هي سليمه محدش يقول هعمل جروب وتجارب، ما تقلقش، هنا المصدر الوحيد المعلومه، محدش يقول نعمل جروب، ما بحطش تجارب حد، التجارب هنا. والكلام هنا انتهى الكلام. بس اللي عايز يصبر ويسمع معلومه يقعد، مش عايز واللي هيقول توست غالي هعمل له بلوك، مش قصتي، مش رئيس الجمهوريه انا، روح اشتكي انت. الله، ده ايه ده؟ انا خلاص مش مكمل اللايف، يلا تصبحوا على خير. سبحانك يا